الراديو 90-90 هواها مصر. لو انت من سكان حي المنيرة اللي كان واحد من اجمل احياء مصر، بس الكلام ده كان زمان صراحة قوي، زمان قوي يعني، هتلاقي شارع جميل كده واسع لطيف كده، على اوله حديقة دار العلوم وفي اخر ظهره مستشفى ابو الريش. الشارع ده اسمه شارع الشيخ علي يوسف. طبعا ناس كتير قالت ده شيخ من بتوع ربنا، وناس قالت مين علي يوسف ده، يطلع ايه يعني عشان اسمه يبقى على شارع حلو كده. انا هقول لكم حكاية الشيخ علي يوسف، بس ده بقى هيخلينا نرجع بظهرنا الورا شوية، يعني لحد سنة 1904، ايوة يعني من يجي بتاع 112 سنة كده. الست فرنسا اللي هي طبعا مش عبلة كامل، ست فرنسا اللي بجد، فرنسا الدولة، ومعاها الست بريطانيا اللي كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الاتنين وقعوا اتفاق اسمه الاتفاق الودي، اللي كان بيقول بصراحة ووضوح كده ان فرنسا تعمل ما بدلها في المغرب، وبريطانيا تعمل اللي نفسها فيه في مصر. الاتفاق ده كان مهم جدا وحيغير كتير في شكل المنطقة، بس مش موضوعنا دلوقتي. المهم في نفس السنة دي اللي هي سنة 1904، كان في راجل صعيدي وبالتحديد من قرية بلصفورة التابع لمركز المنشية التابعة لمديرية جرجة اللي هي محافظة سوهاج حاليا. الراجل ده كان اسمه ايه يا ولاد؟ كان اسمه الشيخ علي يوسف. الشيخ علي يوسف خد لقب شيخ لأنه كان دارس في الأزهر، بس هو الصراحة ما كانش عاجبه موضوع الأزهر قوي، قام راح اشتغل يعني، استغفر الله العظيم يعني، سامحني يا رب والنبي تسامحني، اشتغل جورنالجي. ما هي المهنة دي على أيامها كانت شتيمة لمؤاخذة، وكان الجورنالجي ومعاه المشخصات اللي هو الممثل يعني، شهادتهم في المحكمة مش مقبولة. زي ما بقول لك كده. المهم الشيخ علي يوسف أسس جريدة عنوانها المؤيد، وكانت أشهر من نار على علم، وترقى في الحياة الاجتماعية وتعرف على الخديوي عباس حلمي الثاني، وبقوا صحاب وحاجة منجة باللوز، وبقى ابن بلصفورة اللي محدش يعرف مكانها على الخريطة، واحد من عين أعيان مصر. بس بقى يا عيني الحب جابوا ورا، عمنا الشيخ علي يوسف حب صفية اللي هي بنت الشيخ السادات، كبير عيلة السادات ذات الحسب والنسب، وراح متجوزها من غير موافقة أبوها. قامت الدنيا يا معلم، أبوها رفع على الشيخ علي يوسف قضية عدم تكافؤ النسب وتفريق بين الزوجين. إزاي بقى بنت الحسب والنسب تتجوز جورنالجي يا عالم؟ حاجة كده في سكة يعني، أنا أبويا كان قائد، طب يا أبوك أنت مين؟ والدنيا ولعت. أعداء الخديوي استغلوا إنه صاحب علي يوسف وراحوا نازلين تشنيع. الخديوي طبعا جاب ورا وساب علي يوسف ظهره في الحيط، ومصر سابت الاتفاق الودي وانشغلت في سؤال وجودي. يا ترى لو صفية ما كانتش متعلمة كانت كتبت جوابات حب للشيخ علي يوسف، أو أعجبت بمقالاته النارية في المؤيد؟ ودخلنا في متاهة تعليم البنات صح ولا غلط، والقضية وسعت واتدخل فيها الخديوي ووزير الحقانية وبقت ليلة يا عمي. بس للأمانة بقى الشيخ كان بيحب البنت وصرف ألوفات لحد ما حصل على البكوية ولقب كمان في الأشرف، ورجع لحبيبته صفية والمرة دي برضا أبوها، لكن صحته كانت اتدهورت ومات على غفلة، وتناسى الشيخ علي يوسف وضاعت قصة حبه في ضلمة النسيان. وده حال الدنيا يا عمي، لكن فضل الشارع.